القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي بالي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي بالي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وتربك نحاتي، لأجل نفرح بالتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. عملتها يا صلاح، عملتها يا جبان. شيري ايدك عني. في ايه؟ انت ايه عايز تقتليني زي ما قتلت شحاته ولا ايه؟ انا ما قتلتش شحاته يا صلاح. على بابا برضو. بقول لك ما قتلتوش، ما قتلتوش، لكن هقتلك انت، هقتلك يا صلاح. ايوه، انت اللي سرقت احلامي، انت اللي خنت ثقتي فيك، ولما خلاص الشهره والاضواء قلت عني، ما قدرتش تعيش في الضلمه، رحت على طول على الاضواء متسلطه عليها. مش كده يا صلاح؟ مش كده؟ رحت على الست ناني بتاعت زمان. يظهر، يظهر انك مش بس مريض بعقده والدتك، انت مريض بحاجات كتيره قوي، انت لازم تتعالج في مصحه نفسيه، انت مش ممكن تكون انسان طبيعي ابدا. بتضربني يا صلاح؟ انت بتضربني؟ انا مش قادره اصدق، دي اول مره في حياتي حد يمد ايده عليا فيها. طيب يا صلاح، طلقني يا صلاح، طلقني، انا مش عاوزاك، مش عاوزاك، مش عاوز اسمعك. هتطلقني يا صلاح، هتطلقني، ولا ولا ولا كالعاده هتطلب الثمن؟ ها، هتطلب الثمن مني زي ما عملت مع اللي قبلي، مش كده؟ لا يا صلاح، انت هتطلقني غصب عنك، وفلوس مش هدي لك فلوس، فلوسي دي تمن غربتي وشبابي. هتطلقني يا صلاح، سامع؟ هتطلقني. كان غيرك اشطر يا ماما. هتشوف، هتشوف يا صلاح، انا اللي هكون اشطر، وهخليك تطلقني بالذوق بالعافية. هتطلقني يا صلاح، ولا تحب افكرك كده بقضية قتل مبروك؟ ها، مبروك؟ ايوة مبروك النمس. الملف لسه ما تقفلش يا صلاح، ولو الملف ده اتفتح هيجر وراه بلاوي كتير، كتيرة قوي، بلاوي ما انتش قدها يا صلاح يا سويسي. بقى كده؟ ايوة كده. اه، انا مش زي اللي قبلية ابدا، ومش هسمح لأي حد انه يضحك عليا تاني، فاهم يا صلاح؟ انت فعلا ما اتضحكش عليكي ابدا. لازم تعرف ان مش كل الطير اللي اتاكل لحمه. اه، ما انا عارف، مش كل الطير اللي اتاكل لحمه. ايه، انت بتاخدني على قد عالي ولا ايه؟ ولا تكونش بتفكر في مصيبة جديدة، ولا في كدبة جديدة؟ لا لا لا لا، حكاية أبسط من كده بكتير. احنا مؤاخذة، زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. أيوة. انتي مش عايزة الطلاق برضو؟ أيوة. خلاص هطلقك. مش بس هطلقني، وكمان هتديني فلوسي نصيبي في شركة الانتاج، فاكر؟ اه فاكر. عناية عناية، انت تأمري. بكرة نتقابل في مكتب المحاسب، نلغي عادة الشراكة واسلمك شيك بالمبلغ. لا مش شيك يا صلاح، فلوسي زي ما سلمتها لك هاخدها كاش برضو. ماشي ما يضرش، فلوسك وهتاخديها كاش، انا الاتنين. بس لما اخذ بقى نجيب مأزون ونطلع. بكرة يا صلاح. بكرة يا أنا. ومن غير اي ألعيب، انا بحذرك. لا خالص، من غير اي ألعيب. ايه يا ريم، انت مش مصدقه ولا ايه؟ مش مصدقه ازاي؟ اللي حصل ده كان لازم يحصل من زمان قوي قوي. فعلا يا ريم، كان لازم يحصل من زمان قوي. يا حبيبتي انت كده بتصححي اكبر قرار غلط خدتيه في حياتك، يوم قررتي تقبلي الجواز من اللي اسمه صلاح ده. خلينا في بكره، انا خلاص اتفقت مع صلاح اني هاخد فلوسي بكره منه، والاهم هاخد حريتي وهرجع امل، امل بتاعت زمان. مش مهم بكرة، المهم بعد بكرة. قوليلي بعد الوقفة اللي انت عاملاها دي ناوية على ايه؟ هترجعي تمثلي؟ يمكن، بس اكيد هرجع اكمل دراستي. يا امل انت محتاجة تقعدي مع نفسك، لازم تركزي وتتعلمي ازاي تخططي لحياتك عشان ما تسيبيش نفسك تاني للطيار. المهم دلوقتي نفكر في ميعاد صلاح بتاع بكرة ده، وبعدها نبقى نشوف بعد بكرة هنعمل فيه ايه. قوليلي انت ميعادك معاه الساعة كام؟ الساعة 6 بعد الظهر في مكتب المحاسب بتاعه. طب استني كده. استنى ايه؟ استني بس، استني. استني. ايوه اهو، بصي في طيارة بكرة هتوصل مطار القاهرة الساعة 4. انت بتفكري في ايه؟ هحجز على الطيارة دي بأي شكل، وانت لازم تستنيني بكرة في المطار الساعة 4. مفيش داعي يا ريم صدقيني. لا طبعا في داعي، وداعي مهم كمان. انك وحشتيني قوي، وحشاني قوي قوي يا أختي، ونفسي ترمي في حضنك وتترمي في حضني زي زمان. فاكرة زمان يا أمل؟ يا حبيبتي يا ريم، يا حبيبتي. جري يا صلاح، انت بتكلمني كده ليه يا أخي؟ انا لا كدبت ولا وقعت بينك وبين امل. اه بس رحت قلت لها اني اتجوزت ناني، فقامت حاجت عليا بسلامتها وديها طلبة الطلاق. ما انت فعلا اتجوزت ناني، وبعدين يا اخي طلبة الطلاق طلقها بسيطة يعني. لا والله، ايه انا حنوح، تكونش يا اخويا رسم على جواز وانا مش واخد بالي. انت مش هتفهم شعوري ناحية امل خالص، لانك اكيد عمرك ما حسيته. امل دي اختي، فاهم يعني ايه اختي؟ تقدر تفهم الشعور ده؟ نقدر، احيانا بقدر، بس والله والله انت اللي مش فاهم حاجه. فاهم يا ريم، فاهم. يعني انت موافق ننزل لها مصر؟ موافق تنزل لها. طب وانت يا طلال؟ انا هعطلك عن وقوفك جنبها بكره، وهي بكره محتاجاكي جنبها، لكن ممكن احصلك بعد كام يوم. لا انا مش هبقى مطمنه وانا سايباك لوحدك هنا. ما تقلقي، هسافر لأخي عدنان. سافري سافري وانت مطمنة. اطمن. ايوة اطمن يا معلم حفناوي، فلوسك هترجع لك. صلاح انا فاهمك كويس، وفاهم ألعيبك وكلامك المزوق الحلو اللي بتضحك بيه على النسوان، انما بجد بقى الشغل ده ما ياكلش دماغ اصغر صبي في الكار بتاعنا، ما بالك بقى بالمعلمين اللي زينا. وانا معلم حفناوي جاي لك دغري، انا جاي دغري معاك، والدليل ان سلمتك نص المبلغ، حصل ولا ما حصلش؟ هو ده اللي مصبرني عليك ومانعني اللي افكر في اي حاجه تانية. لازم بس دلوقتي انا يعني مطلوب مني ايه؟ هتستعبط تاني؟ انا عاوز بقى المبلغ خفيف. عينيا، يومين يا معلم، يومين والفلوس توصل لك على دائر مليم. عارف لو كنت بتكذب زي عادتك يا صلاح. لا لا لا، اكتب يا معلم، وانا اقدر برضه اكتب عليك يا معلم. يا سيد المعلمين صدقني فلوسك هتوصل لك. ماشي، خليك ورا الكذاب لغايه باب الدار، اما اشوف من ناحيه هتشوف هتشوف. وصدقتي انه فعلا هيطلع صادق معاكي ويطلقك، وكمان يديك فلوسك. انا عندي اللي يكبره على ده يا ربيع. ما تنسيش انك بتتكلمي عن صلاح السويسي يا امل. قصدك ايه؟ عاوز اقول ان المايه تكدب الغطاس وبكره مش بعيد. خلاص ما دام قلقان عليا بالشكل ده يبقى تيجي معايا انا وريم. هي هتوصل القاهره بكره عشان تحضر بنفسك بقيه الاجراءات في مكتب المحاسب. ما انت عارفه يا امل ان بكره عندي اوردر تصوير ما اقدرش اضربه وافركش. لكن ممكن. ممكن ايه؟ في اللي روح معاك يا امل انت وريم، وهبقى مطمن انه هيقوم بالواجب احسن مني كمان. ده مين ده؟ مدرب التنس بتاعي. مدرب التنس؟ وايه علاقه مدرب التنس بموضوعي؟ بقاله كام يوم يا ستي عمال يزن عليا عشان ياخد تليفونك الجديد او اوصل لك حتى الكارت بتاعه. استني كده الكارت في جيبي اهو. اه الكارت بتاعه. اتفضلي. عادل؟ عادل هنا في مصر؟ كانش ينفع تستنى البكرة علشان نتقابل. استنيت كتير. معك حق، كفايانا انتظار. وكمان كفايانا كلام. وحشتني عادل. أخيرا يا أمل، أخيرا شايفك قدام عينيا من تاني، أخيرا إيديك في حضن إيديا من تاني. كل شيء بأوان. وآن الأوان يا أمل. عادل أنا محتاجة لك قوي. وعادل مش هيتخلى عنك أبدا، مش هتضيع مني تاني أبدا يا أمل. عادل خلاص اتغير. عادل لازم يعمل عشانك حاجات كتير. كفاية كلام، لازم أعمل عشانك حاجات كتير. يا عادل أنا مش عاوزة غير إنك تبقى جنبي وبس. أنا جنبك على طول، وهفضل طول عمري جنبك. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمنت، كلمة واحدة بشوق خدت، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق خدت، وابتدى حلم النجاة. شفايك نظرتي تشوف من عينيك، ده عشق الورد بمشاعري، والمس الحب بايديك، الزمن يعلن رضا. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.